إذن نحن نتكلم عن أن الأمور أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن يثبت له إلا ما أثبته له إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، فما لا يجوز أن ننفي عن ما أثبته الله ما أثبته لنفسه. وهذه القاعدة من أهم ما يكون من قواعد باب الأسماء والصفات، وهي مفيدة لطالب العلم. وكل سؤال يرد عليك في باب الصفات والصحابة لم يردوه على الرسول عليه الصلاة والسلام، قل فيه ماذا تقول فيه؟ قل ماشي، هذا الشيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. هذا هو واجب المؤمنين في هذه الأمور التي من أهم الأشياء، التي هي من أهم الأشياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.